الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب الهدي والأضحية عن حكم العقيقة: ولا تسن الفرعة بفتح الفاء والراء نحر أول ولد الناقة، ولا تسن العتيرة أيضا وهي ذبيحة رجب، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه، ولا يكرهان. والمراد بالخبر نفي كونهما سنة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الشيخ رحمه الله: ولا تسن الفرع ولا العتيرة. فرع أول ولد الناقة، والعتيرة هي ذبيحة رجب. ودليل ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. والمراد بالنهي هنا ما كان عليه أهل الجاهلية، فأهل الجاهلية كانوا يذبحون العتيرة تعظيما لشهر رجب، يعظمون رجب فيذبحون هذه الذبيحة في رجب تعظيما لرجب. وأول ولد الناقة الفرع هذا يذبحونه لآلهتهم، فنهى أو نفى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاعتقادات. فهذه الذبائح إذا صحبتها هذه الاعتقادات، الذبح للأصنام والأوثان أو تعظيم بعض الأزمنة إلى آخره دون ما يدل لذلك، فهذا منهي عنه، منفي شرعا. أما لو ذبح أول ولد الناقة للأكل أو لإكرام الغير أو للصدقة أو نحو ذلك من المقاصد الحسنة فإن هذا جائز. كذلك أيضا لو ذبح في رجب لكي يأكل أو لكي يتصدق أو لكي يكرم ونحو ذلك من المقاصد المشروعة فإن هذا مشروع. لكن المقصود هنا بالنفي هو ما كان عليه أهل الجاهلية من هذه الاعتقادات. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، مصدر جاهد أي بالغ في قتل عدوه، وشرعا قتال الكفار. نعم، الجهاد بعض العلماء يلحقه بأحكام العبادات. ختم المؤلف رحمه الله تعالى أحكام العبادات بكتاب الجهاد، لأن الجهاد من أجل العبادات وأفضلها وأعظمها، وهو ذروة سنام الإسلام. وبعض العلماء يؤخر كتاب الجهاد ويجعله مع الحدود كما يفعل الحنفية لإخلاء العالم عن الفساد. المقصود من الجهاد هو إزالة ما يمنع من نشر الإسلام، هذا هو المقصود منه. وقال لك المؤلف رحمه الله: شرعا قتال الكفار، يعني قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل. والأدلة عليه كثيرة، فضله وعظيم أجره كثير في القرآن وفي السنة. نعم. وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس وإلا أثم الكل. ما عليه جماهير أهل العلم أنه فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا وهو مقيم، وبعض الصحابة في المدينة. قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل جعل المؤمنين طائفتين، طائفة تنفر للجهاد في سبيل الله وطائفة تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يجب على الأعيان. وقد جاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال بأنه واجب على الأحياء لقول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا إلى آخر. نعم. ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به وهو أفضل ما وهو أفضل متطوع به ثم النفقة فيه. نعم، يعني أفضل العبادات البدنية يقول لك الشيخ هو الجهاد في سبيل الله. قال أبو حنيفة العلم، قال الشافعي الصلاة، والرأي الأخير أن هذا يختلف، هذا يختلف باختلاف الشخص، اختلاف الحال. نعم، فبعض الأشخاص قد يكون الأفضل في حقه تعليم العلم، وبعضهم الجهاد، وبعضهم الصلاة، فهذا يختلف. ولهذا اختلفت أجوبة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل عن الإيمان، عن الإسلام، أي ذلك خير، أي ذلك أفضل، اختلفت أجوبته باختلاف السائلين، وهو يختلف باختلاف الحال والأشخاص. نعم. ويجب الجهاد إذا حضره، أي حضر صف القتال. يعني هنا لما قرر أن الجهاد فرض كفاية ذكر متى يتعين الجهاد، قال لك بأن الجهاد يتعين في مواضع يكون عين. والذي ذكر الشيخ بأنه فرض كفاية هذا جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فهذا جهاد متعين. نعم. ويجب الجهاد إذا حضره، أي حضر صف القتال أو حصر بلده عدو أو نعم احتيجه. إذا حضر صف القتال وجب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ولا يجوز الفرار إلا إذا كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أي متحرف لقتال يفر ثم يكر، أو متحيز إلى فئة، يعني إلى فئة أخرى من المسلمين، بشرط ألا يكون هناك ضرر على الفئة التي تركها. وكان في أول الأمر أيضا يجب على المسلم أن يصابر 10 أمثاله، ثم بعد ذلك خفف ووجب عليه أن يصابر مثليه. نعم. أو احتيج إليه. نعم، أو حصر بلده عدو، هذا الموضع الثاني ما يجب، هذا جهاد الدفع. جهاد الدفع يجب على الجميع، حتى على المرأة يجب عليها، حتى على الصبي إذا كان له مال، فجهاد الدفع يختلف عن جهاد الطلب. نعم. أو احتيج إليه أو استنفره الإمام حيث لا عذر له. نعم، إذا استنفره الإمام سواء كان الاستنفار خاصا أو عاما، يعني قال يا فلان أخرج، أو كل من توفرت فيه الشروط الفلانية يخرج، هنا يتعين. نعم، لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض وإن نودي الصلاة جامعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استنفرتم فانفروا. نعم، وإن نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر. نعم، لهذا يعني بعض العلماء كالنووي بن عطية إلى آخره يرون أن الشورى واجبة. نعم، شورى واجبة، وقيل بأنها مندوبة. نعم، وتمام الرباط 40 يوما لقوله عليه السلام، يعني تمام أعلى الرباط، والرباط هو ملازمة ثغر من ثغور المسلمين، يعني موضع المخافة الذي يخاف منه العدو، وهو ما يكون على الحدود، كونك ترابط في ذلك المكان وتحرس في هذا المكان، هذا فضله عظيم وأجره كبير. في حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أخرجه البخاري. قال تمام الرباط 40 يوما، هذا بلا خلاف بين الأئمة. نعم، أن تمام الرباط 40 يوما، وقد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه، وأما أقله فلا حد له. نعم، هو قال لك الآن المؤلف يقول لك أقله ساعة. نعم، ساعة، والذي يظهر والله أعلم أن أقله يوم أو ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله. نعم، وتمام الرباط 40 يوما لقوله عليه السلام تمام الرباط 40 يوما رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. والرباط لزوم ثغر لجهاد مقويا للمسلمين، وأقله ساعة وأفضله بأشد الثغور خوفا، وكره نقل أهله إلى مخوف لأنه يخشى على أهله، يعني يكون ينقل أهله يأخذهم معه إلى هذا المكان الذي على الحدود، ويخشى على من فيه من الكفار يكره لأنه يخشى على أهله. نعم. وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. يعني هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى شروط الجهاد. نعم، شروط الجهاد، يعني إذا لم يكن متعينا جهاد، فقال لك إذا كان أبواه مسلمين، يعني إذن الأبوين، يعني إذن الأبوين اشترط أن يكون الأبوان مسلمين، فإن كان كافرين لا يعتبر إذنهما، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقاتلون ومن آبائهم من هو كافر، كأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأبي حذيفة بن عتبة إلى آخره. قال حرين أو أحدهما، يعني لو كان أبواه رقيقين لا يعتبر إذنهما. سبق أن ذكرنا قاعدة وهي أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة إلا لدليل. نعم، لقوله عليه السلام ففيهما فجاهد، صححه الترمذي. ولا يعتبر إذنهما لواجب ولا إذن جد وجدة، يعني إذن جد وجدة، والجمهور يعتبر إذن الجد والجدة لأن الجد والجدة أبوان. نعم. وكذا لا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له إلا مع إذنه. نعم، هذا أيضا الشرط الثاني، ألا يكون مدينا لا وفاء له. فإذا كان مدينا وليس عنده وفاء لا يتطوع به لأنه يخشى عليه من الهلاك إلا بإذن الدائن، أو قال لك رهن محرز أو كفيل ملي، يعني يعطي الدائن رهنا يحرز الدين، يعني يساوي الدين فأكثر، أو كفيل ملي يتكفل بالسداد. نعم، وهذه المسألة يعني اشتراط إذن المدين، إذن الدائن بالنسبة للمدين، هذه موضع خلاف بين أهل العلم، منهم من اشترط ومنهم من لا يشترط. نعم. نعم، والذين قالوا بأنه لا يشترط كالشوكاني وغيره قالوا بأن الذي ورد هو أن الشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. قال شيخ الإسلام ومظالم العباد، فالشهادة لا تكفر الدين، لأن هذا حق، كذلك أيضا مظالم العباد هذه حقوق للعباد لا تكفرها الشهادة. نعم. ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير، ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل كالمخذل الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه، والمرجف كالذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد أو طاقة، وكذا من يكاتب بأخبارنا أو يرمي بيننا بفتن. نعم، ويدل على ما ذكر الشيخ أن الإمام يتفقد الجيش حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه وأنا ابن 15 فأجاز. هذا العرض هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الجيش. نعم. ويعرف الأمير عليهم العرفاء ويعقد لهم الألوية والرايات، يعني العريف هو القائم على القبيلة. نعم، العريف هو القائم على القبيلة ويعقد لهم الألوية والرايات. نعم، اللواء هو الذي يمسكه القائد، والرايات تكون مع البقية، يعني اللواء يكون هذا مع القائد، والرايات تكون مع الأفراد. نعم. ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكامنها ويبعث العيون ليتعرف حال العدو، وله أن ينفل أي أن يعطي. نعم. نعم أيوه، ويتخير لهم. زين. طيب. وله أن ينفل أي يعطي زيادة على السهم في بدايته، أي عند دخوله أرض العدو، يبعث سرية تغير ويجعل لها الربع فأقل بعد الخمس، وفي الرجعة أي إذا رجع من أرض العدو بعث سرية وجعل لها الثلث فأقل بعده أي بعد الخمس، ويقسم الباقي في الجيش كله، لحديث حبيب بن مسلمة: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود. نعم. النفل هو الزيادة، والمراد ما يعطاه المقاتل زيادة على سهمه. والنفل قسمه العلماء رحمهم الله ثلاث أقسام. القسم الأول الجعل، كأن يقول القائد: من فعل كذا فله كذا، من أتى بخبر العدو فله كذا وكذا، من صعد هذا السور، من تقدم إلى هذا الجبل فله كذا وكذا، هذا الجعل. القسم الثاني ما يعطيه القائد بعض من له ابتلاء، يعني ظهر منه الابتلاء في القتال والاجتهاد فيه، فيعطيه زيادة على سهمه. نعم، يعطيه من ظهر منه الابتلاء وزيادة النكاية في العدو نحو ذلك، فيعطيه زيادة على سهمه. والقسم الثالث ما ذكره الشيخ هنا، قال لك: يبعث سرية تغير على العدو ويجعل لها الربع بعد الخمس، يعني إذا غنمت هذه السرية فإن الخمس يخرج كما سيأتينا في قسمة الغنائم. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا الخمس. بقي أربعة أخماس، تختص هذه السرية بالربع إذا كان في البدء، تختص بالله، ثم يقسم الباقي على الجميع، وفي الرجعة يخرج الخمس إذا غنمت شيء، وتختص بالثلث ثم يقسم، ثم يقسم على الجميع. وإنما أعطى في البدء الربع لأن الجيش يكون مساندا لها، بخلاف في الرجعة أعطاها الثلث لأن الجيش تركها. فنعم، فيعطي في البدء الربع وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، يعني بعد أن يخرج الخمس، ويقسم الباقي في الجيش كله. نعم، كما ذكر الشيخ. نعم. ويلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه، لقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولا يجوز التعلف والاحتطاب والغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه بفتح الله. لا يجوز، قال لك التعلف الجيش، نعم، يعلف إذا كان معه بهائم أو يحتطب، قال لك والغزو أيضا لا يجوز له أن يغزو إلا بإذن الإمام، لأن أمر الجهاد هذا من أمر الإمام ومن وظائف الإمام. ولهذا قالوا العلماء يقولون بأن إقامة علم الجهاد هذا من وظائف الإمام الأعظم، فقال لك لا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا إذا كان دفع، قال لك إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه، يعني شره وهذا. نعم. كلبه بفتح اللام أي شره وأذاه، لأن المصلحة تتعين في قتاله إذن. ويجوز تبييت الكفار ورميهم بمنجنيق. نعم، يعني تبييت الكفار مداهمتهم ليلا، يعني تداهمهم ليلا، والكفار ينقسمون إلى قسمين. القسم الأول كفار بلغته الدعوة ورفض الدعوة ولم يدفع الجزية، لأنه كما سيأتينا أن العدو يدعى إلى إحدى خصال ثلاث، إما الإسلام أو دفع الجزية أو القتال. فإذا بلغته الدعوة دعي للإسلام ولم يقبل ورفض بذل الجزية، قال لك يجوز أن يبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيت بني المصطلق. نعم. ورميهم بمنجنيق، منجنيق آلة، منجنيق آلة ترمى بها الحجارة. نعم، إذا قاتل العدو يجوز أن يرميهم بالحجارة. نعم. ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه، ولا يجوز قتل صبي وامرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا ويكونون أرقاء بسبي. نعم، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان في الصحيحين. نعم، وأيضا قال لك الشيخ الفاني، يعني الذي فنيت قواه. نعم، كذلك أيضا الزمن يعني صاحب العاهة المزمنة، والأعمى الذين لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا. نعم، ويكونون أرقاء بسبي، يعني هؤلاء ما يقتلون، هؤلاء ما يقتلون، الذين يقتلون هم أهل القتال. نعم، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغير. قال قاتلوا، مما يدل على أن الذي يقتل هم أهل القتال، أما هؤلاء فإنهم ليسوا من أهل القتال إلا إذا قاتلوا أو كان لهم رأي، أنهم استعين به إما بالقتال أو بالرأي. ولهذا في غزوة حنين لما خرج المشركون بدريد بن الصمة وهو شيخ فاني كبير، لكن خرجوا به يستعينون برأيه فقتله الصحابة رضي الله عنه. نعم. والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم، وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم، وكغير البالغ من بلغ مجنونا. يعني هنا وأيضا قال لك يكونون أرقى بسبي، يعني الذراري كما سيأتينا، الذراري والنساء ومن ليس منها القتال إذا استولي عليهم يكونون أرقى. نعم، والإمام مالك يقول ما يكون أرقى، الإمام مخير فيهم، إما أن يضرب عليهم الرق أو مجانا يعتقهم مجانا أو يفاديهم بما، لكن المذهب أنهم بالاستيلاء عليهم يكونون أرقى خلاف أهل القتال الذين يقاتلون، الإمام مخير فيهم، إما القتل أو يضرب عليهم الرق أو يفاديهم مجانا أو بمال. نعم، قال لك هنا المسبي صح إذا كان غير بالغ. نعم، أو مع أحد أبويه فمسلم، يعني إن سبي لوحده غير بالغ فيحكم بأنه مسلم، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، أو مع أحد أبويه، لأن مسلم قال كل فأبواه، هنا انفرد عن أحد الأبوين فيبقى على حكم الإسلام، لكن لو سبي مع أبويه فهو على الكفر تبعا لأبويه، فإذا سبي وحده يحكم بأنه مسلم، مع أحد أبويه يحكم بأنه مسلم. وقال لك وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ بدارنا فمسلم، يعني لو سبي مع أبويه ثم مات أحد أبويه وهو لا يزال لم يبلغ نحكم بأنه مسلم، لأن هذا هو الأصل، الأصل الإسلام، الأصل الفطرة. قال: وكغير البالغ من بلغ مجنونا. نعم، حكم المجنون كما تقدم. نعم. وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ويجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها. نعم، تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. نعم، هذا جمهور العلم خلاف الحنفية. الحنفية يقول لا تملك حتى تنقل إلى دار الإسلام. نعم. والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به، مشتقة من الغنم وهو الربح، وهي لمن شهد الوقعة أي الحرب من أهل القتال بقصده، قاتل أو لم يقاتل، حتى تجار العسكر وأجرائهم المستعدين للقتال. قال لقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة، يعني كل من قاتل أو كان متهيئا للقتال يدخل في قسمة الغنيمة. قال لك الشيخ: حتى تجار العسكر، لأن العسكر والجيش قد يلحقهم ناس تجار يبيعون عليهم، يعني يبيعون عليهم شيئا من الأطعمة أو شيئا من الملابس أو نحو ذلك، فيقول لك هؤلاء إذا كانوا متهيئين للقتال فإنهم يدخلون في الغنيمة. نعم. فيخرج الإمام أو نائبه الخمس بعد دفع سلب لقاتل وأجرة جمع وحفظ وحمل، وجعل من دل على مصلحة، ويجعله خمسة أسهم. نعم، يعني إذا أراد أنه يقسم الغنيمة، أولا قال لك يخرج السلب. السلب هو ما يكون على المقتول من ثياب، ما معه من سلاح، ما يكون معه من ثياب أو سلاح أو بالنسبة للمال، إذا كان معه مال، يعني قد يكون معه ثياب داخل في السلب، معه سلاح داخل في السلب، معه راحلة داخل في السلب، معه أموال. نعم، هل هي داخل أو ليست داخل؟ الجمهور لا تدخل، والحنفية يدخلونها في السلب. هذا هو السلب، فمن قتل قتيلا فله سلبه. اشترط العلماء أن يقتله أو يجعله في حكم المقتول، وأيضا اشترطوا أن يغرر بنفسه، يعني ما يقتله عن بعد وإنما يقتله عن طريق المبارزة، يغرر بنفسه. وهذا في نظر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فله سلبه، سواء قتله عن بعد أو عن طريق المبارزة يستحق السلب، ما عليه من ثياب أو سلاح أو مثلا لبسين في يديه نحو ذلك. نعم. فيخرج الإمام أولا السلب، وثانيا أجرة الجمع والحفظ والحمل الثاني، ثم جعل لمن دل على مصلحة كما تقدم في النفل، أي ثلاثة، ثم بعد ذلك يخرج الخمس. فهذه الأشياء أولا يخرجها قبل أن يخرج الخمس: السلب، أجرة الجمع والحفظ والحمل، الجعل كما تقدم أنه قسم من أقسام النفل، ثم بعد ذلك يخرج الخمس، يقسم الغنيمة إلى خمسة أقسام، يخرج الخمس، وهذا الخمس كما سيأتينا يقسمه إلى خمسة أقسام، ثم يقسم الباقي. نعم. ويجعله خمسة أسهم، منها سهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم مصرفه كفي، وسهم لبني هاشم، يعني يصرف في المصالح، يعني سهم الله ورسوله يصرف في مصالح المسلمين، من بناء المشافي، تعبيد الطرق، حفر الآبار، رزق الأئمة والمؤذنين، القضاة إلى آخره. وسهم لبني هاشم وبني المطلب حيث كانوا، غنيهم وفقيرهم، وسهم لفقراء. شرك بني المطلب ببني هاشم، حيث جبال المطعم، إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، يعني في النصر، لأن بني المطلب ناصروا بني هاشم لما حاصرتهم قريش في الشعب. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شرك بينهم في الخمس. نعم. وسهم لفقراء اليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، يعم من بجميع البلاد حسب الطاقة. ثم يقسم باقي الغنيمة وهو أربعة أخماسها بعد إعطاء النفل والرضخ لنحو قن ومميز على ما يراه للراجل. يعني أولا السلب، ثم أجرة الجمع والحفظ، ثم الجعل لمن دل المصلحة، ثم الخمس، بقي أربعة أخماس. قبل أن يقسم الأربعة الأخماس يخرج الرضخ، والرضخ نعم هو ما يعطاه من ليس من أهل القتال، مثل الصبي لو شهد القتال ليس له سهم لكن يرضخ له، المرأة يرضخ لها، أيضا بعض البهائم لا يسهم لها، الفرس يسهم له لكن البعير لا يسهم له، الحمار لا يسهم له، يرضخ. والرضخ هو ما يعطاه ما دون السهم، نعم ما دون السهم، نعم. وأيضا يخرج النفل، يعني قبل أن بعد أن يخرج الخمس، قبل أقسم الأربعة الأخماس يخرج النفل ويخرج الرضخ، نعم. للراجل سهم ولو كافرا، وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه إن كان عربيا، لأنه صلى الله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، متفق عليه عن ابن عمر. وللفارس على فرس غير عربي سهمان فقط. نعم، ورواية الثاني من أحمد رحمه الله أن غير العربي كالعربي، وقال بعض العلماء ينظر للأثر، إن كان أثرهما واحدا تساووا، كل منهما يسهم له سهمان، وإن اختلف أثرهما، العربي يكون أثره أحسن له سهمان، وغير العربي له سهم واحد. ولا يسهم لأكثر من فرسين إذا كان مع رجل خيل، ولا شيء لغيرها من البهائم لعدم وروده عنه عليه السلام. لكن لها الرضخ كما سلف، وقال لك ولا يسهم لأكثر من فرسين، لو خرج رجل ومعه فرسان يأخذ خمسة أسهم، سهم له وأربعة أسهم للفرسين، والجمهور يقولون لا يسهم إلا لفرس واحد، نعم. ويشارك الجيش سراياه التي بعثت منه من دار الحرب فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم. قال ابن المنذر: روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترد سراياهم على قعدهم. نعم، كما تقدم أنه إذا بعث سرية في البدء أو في الرجعة الثلث الربع بعد الخمس ثم الباقي على الجيش كله كما تقدم. نعم. وإن بعث الإمام من دار الإسلام جيشين أو سريتين انفردت كل بما غنمت، والغال من الغنيمة يعني ما تشاركهم بقية الجيش، يعني السرايا التي يشاركها الجيش وتشارك الجيش هي التي يبعثها الإمام في الغزو، أما إذا كان الإمام مقيما في دار الإسلام ثم بعث سرية فإنها تختص بالغنيمة دون بقية يعني الخمس، وتختص بالغنيمة الباقي دون بقية الجيش، نعم. والغال من الغنيمة وهو من كتم ما غنمه أو بعضه لا يحرم سهمه، ويحرق وجوبا رحله كله ما لم يخرج عن ملكه إلا السلاح والمصحف وما فيه روح، وآلته ونفقته وكتب علم وثيابه التي عليه وما لا تأكله النار فله. قال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله، رواه سعيد في سننه. نعم، تحريق رحل الغال هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أبو حنيفة والشافعي يريان أنه يعزر، نعم يعزره الإمام بما يرى، أما التحريق فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والإمام مالك يرى أنها تقطع يده لأنه سالق، نعم. وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها. طيب، الغنيمة لا تخلو من أقسام، القسم الأول إذا كانت الغنيمة من العروض كما من الأموال والعروض الدراهم والدنانير والأمتعة إلى آخره تقدم الكلام عليه أنها تقسم. القسم الثاني الغنيمة إذا كانت من الأراضي والمزارع. والقسم الثالث إذا كانت الغنيمة من بني آدم. فإذا كانت الغنيمة من الأراضي إلى آخره فهذه تحتها أقسام كما سيأتي. نعم. وإذا غنموا أي المسلمون أرضا بأن فتحوها عنوة بالسيف فأجلوا عنها أهلها خير الإمام بين قسمها بين الغانمين. هذا القسم الأول من أقسام الأراضي، يعني فتحوها عنوة قهرا بالسيف، الإمام مخير فيها بين أن يقسمها وبين أن يجعلها وقفا على الغانمين. النبي صلى الله عليه وسلم قسم في خيبر، وعمر وقف أراضي الشام، العراق والشام ومصر. نعم. خير الإمام بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين بلفظ من ألفاظ الوقف، ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي، ويكون أجرة لها في كل عام كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر، وكذا الأرض التي جلوا نعم عنها. هذا القسم الأول ما فتح عنوة مخير فيه الإمام بين القسم وبين الوقف. والمقصود بالوقف هنا ليس المقصود هنا الوقف الاصطلاحي الذي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، المقصود بالوقف أن تبقى غلتها لبيت المال حتى لو تناقلتها الأيدي بالبيع أو الميراث، ولهذا يجري فيها الميراث بالإجماع. فحتى لو حصل بيع حصل هبة، المقصود أن يبقى المقصود أن يبقى الخراج الغلة تؤخذ ممن هي بيده إلى بيت المال. نعم. كما فعل عمر رضي الله عنه فيما فتحه من أرض الشام والعراق ومصر، وكذا الأرض التي جلوا عنها خوفا منا. هذا أيضا هذا القسم الثاني، الأرض التي جلوا عنها خوفا منا، مخير الإمام كما تقدم بين القسم وبين الوقف. أو صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، بخلاف ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج عنها فهو كجزية يسقط بإسلامهم. هذا القسم الرابع. يعني القسم الثالث إذا صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج، هذه تبقى وقف. القسم الرابع ما صولحوا على أنها لهم ولنا الخراج أيضا، فهذه يبقى الخراج والأرض تكون لهم ويسقط الخراج بإسلامهم كالجزية. نعم. والمرجع في مقدار الخراج والجزية حين وضعهما إلى اجتهاد الإمام الواضع لهما، فيضعه بحسب اجتهاده، لأنها أجرة يختلف باختلاف الأزمنة، فلا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر رضي الله عنه. وما وضعه هو أو غيره من الأئمة ليس لأحد تغييره ما لم يتغير السبب كما في الأحكام السلطانية، لأن تقديره ذلك حكم. والخراج على أرض لها يعني ما يقول لك الشيخ لا يلزم الرجوع إلى ما وضعه عمر، يعني في شيء لم يضعه عمر، أما الأراضي التي وضعها عمر قرر عليها الخراج فيبقى، لكن لو كان هناك أراض لم يضع فيها عمر لم يقدر فيها عمر ما يلزم أن نرجع لتقدير عمر. لكن إذا كان هناك أراضي وضع عليها عمر خراجا نرجع إلى تقدير عمر رضي الله تعالى عنه، قال ما لم يتغير السبب، يعني مثلا وضع عمر كذا وكذا ثم تغير تلفت بعض الأشجار فيتغير الخراج لوجود التلف أو وجود الزيادة إلى آخره، ما دام أنه تغير السبب يتغير الخراج. لكن إذا ما تغير السبب وعمر رضي الله تعالى عنه قدر في هذه الأرض كذا وكذا يبقى يقول. نعم. والخراج على أرض لها ماء تسقى به ولو لم تزرع، لا على مساكن. ومن عجز عن عمارة أرضه الخراجية أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها بإجارة أو غيرها، لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم، ويجري فيها الميراث فتنتقل إلى وارث من كانت بيده على الوجه الذي كانت عليه في يد مورثه، فإن آثر بها أحدا صار الثاني أحق بها كالمستأجرة. نعم، هذا هو يعني المقصود بالوقف، أن تبقى الغلة لبيت المال، ولهذا يجري فيها الميراث بالإجماع ويصح فيها البيع على الصحيح. سيأتينا يتكلم عليها المؤلف في كتاب البيوع ما يرون البيع، لكن الصحيح أن هذه ليست وقف اصطلاحي، يصح فيها البيع ويجري فيها الميراث والهبة والإجارة، المهم أنه يبقى الخراج لبيت المال. نعم. ولا خراج على مزارع مكة والحرم. نعم، لعدم ورود عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما أخذ بحق بغير قتال من مال مشرك أي كافر كجزية وخراج وعشر تجارة من حربي أو نصفه من ذمي اتجر إلينا وما تركوه فزعا منا أو تخلف عن ميت لا وارث له وخمس خمس الغنيمة فهو فيء، سمي بذلك لأنه رجع من المشركين إلى المسلمين وأصل الفيء الرجوع. نعم، الفيء هو ما أخذ من مال الكفار بلا قتال، وذكر الشيخ أنواعه، قال لك الجزية هذه فيء أخذ منهم بلا قتال، خراج الجزية كما سيأتينا في باب عقد الذمة مقابل إقرار تؤخذ منهم مقابل إقرارهم على دينه، والخراج نعم سواء بيد كافر أو مسلم، العشر كما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه إذا اتجر إلينا ذمي أو حربي إلى آخره، الحربي العشر، الذمي نصف العشر، التجارة ما تركه فزعا ميت لا وارث له، الخمس خمس الغنيمة، الخمس الأول لله ولرسوله، هذا كله في بيت المال يصرف في مصالح المسلمين. نعم، يصرف في مصالح المسلمين وكلامه لا يخمس، خلافا للشافعي، الشافعي يرى تخميس الفيء، لكن الشيخ يقول لك هو رأي الجمهور أنه لا يخمس، يصرف في مصالح المسلمين. نعم، ولا يختص بالمقاتلة، ويبدأ بالأهم فالأهم من سد بثق وتعزيل نهر وعمل قنطرة ورزق نحو قضاة، ويقسم فاضل بين أحرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. يعني بيت المال هذا يصرف، هذا الفيء يصرف في مصالح المسلمين، بناء المشافي، تعبيد الطرق، رزق الأئمة، القضاة إلى آخره، بناء الجسور، ثم إن فضل شيء قسم على المسلمين. نعم. فصل. ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا أو أنثى بلا ضرر في عشر سنين فأقل. الأمان هو رفع استباحة دم الكافر الحربي، رفع استباحة دم الكافر الحربي، استباحة رفع استباحة دم أو مال الكافر الحربي. نعم. في عشر سنين فأقل منجزا ومعلقا ومن إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا. نعم، الأمان، الأمان يصح من أفراد المسلمين، يعني كونك تؤمن كافرا، لأن الكافر الحربي دمه حلال وماله حلال، فأن تؤمنه تعصم بذلك دمه وماله. الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرنا من أجرت يا أمهاني، وفي حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسعى بذمتهم أدناه. فيصح الأمان. اشترط المؤلف، قال لك اشترط أن يكون المؤمن، يعني المؤمن يؤمن أفراد الناس ويؤمن أيضا الجماعة. نعم، قال لك يؤمن الأفراد، وكذلك أيضا يؤمن الجماعة، ومن إمام لجميع المشركين، ومن أمير لأهل بلد جعل بأزائهم، ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين. فالذين يؤمنون ينقسمون ثلاث أقسام: أن يكون الإمام الأعظم، هذا لجميع المسلمين، لجميع الكفار له أن يؤمنهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكفار مكة: من دخل بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. الثانية الأمير، الأمير قال لك يؤمن أهل بلدة، ما يؤمن الجميع. الثالث أفراد الناس، يؤمن الأفراد ويؤمن أيضا الجماعة الصغيرة، ولهذا قال لك: ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا، يعني ما يؤمن أهل البلد ولا يؤمن الجميع، وإنما يؤمن الأفراد ويؤمن الجماعات الصغيرة. واشترط أن يكون المؤمن يكون مسلما عاقلا مختارا غير سكران، حتى ولو كان رقيقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويسعى بذمتهم أدناهم. نعم. ويحرم به قتل ورق وأسر. خلاص، إذا أمن ما يجوز أن يقتل، يعني يكون معصوم الدم والمال ولا يضرب عليه الرق. ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه. والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة. يعني عندنا أمان، وعندنا هدنة، وعندنا عقد ذمة. المؤلف تكلم عن الأمان، الآن تكلم الهدنة. الهدنة هذه مع الإمام الأعظم، وعقد الذمة أيضا مع الإمام الأعظم. أما الأمان فهو شامل للإمام الأعظم ولأفراد الناس وللأمراء أيضا. نعم. وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة. قال لك المؤلف: ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة، يعني حسب حاجة المسلمين. لكن يؤخذ من هذا أن الهدنة لا تجوز مطلقا، لأن هذا يؤدي إلى ترك الجهاد، تعطيل الجهاد، هذا لا يجوز. لكن للإمام أن يضربها لمدة سنة، سنتين، عشر سنوات، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش على ترك القتال مدة عشر سنوات. نعم. وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة، حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف المسلمين ولو بمال منا ضرورة. ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم. نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بصير رضي الله عنه. ولو هرب قن فأسلم لم يرد وهو يعني حر. يعني هرب قن منهم فأسلم لم يرد وهو حر. ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد. ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا. الله عز وجل قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم، كما قال الله عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. نعم. باب عقد الذمة وأحكامها. الذمة لغة العهد والضمان والأمان، ومعنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. والأصل فيه قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعني الكفار إذا أراد الإمام أن يقاتلهم فإنه يدعوهم إلى إحدى ثلاث خلال: إما الإسلام، أو بذل الجزية ويقرون على دينهم، يعقد معهم عقد الذمة كما ذكر الشيخ، يقرون على كفرهم بشرط أن يبذلوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة، ملة الإسلام، فيما يعتقدون تحريمه لا فيما يعتقدون حله. فهو مخير، يخيرهم الإمام بين القتال أو بذل الجزية أو الإسلام. هذا التخيير المشهور من المذهب، مذهب الشافعي، لا يكون إلا لأهل الكتاب أو المجوس فقط. الإمام مالك يقول لكل الكفار، يعني على رأي الحنابلة غير أهل الكتاب والمجوس ها هل يخيرون ولا يخيرون؟ ما فيه إلا إسلام أو قتال. لكن على رأي مالك الجميع يخير، ومثله أيضا أبو حنيفة الجميع يخير إلا عبث الأوثان من العرب، يقول ما فيه إلا عبث الأوثان من العرب قتال أو إسلام. حديث بريدة يعني حديث بريدة شامل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث سرية أمر عليها أميرا وأمر بتقوى الله بخاصة نفسه ومن معه من المسلمين، وأمره أن يدعو خصمه إلى أحد ثلاث، إما الإسلام أو بدل الجزية أو يستعين بالله ويقاتل. نعم. ولا يعقد أي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس، لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع فصار لهم بذلك شبهة، ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف. وأهل الكتابين اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم ومن تبعهم فتدين بدينهم بأحد الدينين كالسامرة والفرنجي والصابئين، لعموم قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا يعقدها أي لا يصح عقد الذمة إلا من إمام أو نائبه، لأنه عقد مؤبد فلا يفتات على الإمام فيه، ويجب إذا اجتمعت شروطه. ولا جزية وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. يعني يشترط لعقد الذمة أولا أن يكون المعقود عليهم على كلام المؤلف من الكتاب والمجوس، لكن كما تقدم رأي أبي حنيفة ومالك هذا لا يشترط، لكن أبو حنيفة يستثني عبث الأوثان من العرب. الشرط الثاني لا يعقدها إلا الإمام أو نائبه، يعني ما يعقدها أفراد الناس كالهدنة. الشرط الثالث، نعم الشرط الثالث، التزام أحكام الملة، أن يلتزموا أحكام الملة. الشرط الرابع يلتزموا بذل الجزية، هذه الشروط. نعم. ولا جزية وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا على صبي ولا امرأة. يعني يشترط أن من يدفع الجزية أن يكون بالغا، وهذا بالإجماع، وأن يكون ذكرا الشرط الثاني، وهذا بالإجماع، أن يكون أيضا عاقلا، وأن يكون صحيحا غير زمن، يعني معه عاهة مزمنة، لأنها لا تؤخذ إلا من أهل القتال، هذا ليس من أهل القتال. نعم. ولا امرأة ومجنون وزمن وأعمى وشيخ فان وخنثى مشكل ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، وتجب على عتيق ولو لمسلم، ومن صار أهلا لها. الرقيق اشترط أن يكون حرا، هذا بالإجماع، وأيضا الفقير الذي يعجز عنها عند جماهير العلماء، لأن الله عز وجل قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ومن صار أهلا لها أي للجزية أخذت منه في آخر الحول بالحساب، ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية، يعني بلغ، يعني نفرض أنه 6 أشهر صغير ثم بلغ بعد 6 أشهر، نأخذ منه نصف ما يضرب على البالغ بالحساب. نعم. ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله منهم، وحرم قتالهم وأخذ مالهم، ووجب دفع من قصدهم بأذى ما لم يكونوا بدار حرب. نعم، هذا بالإجماع، يذكر ابن حزم، ابن حزم يذكر الإجماع أنهم إذا بذلوا الجزية يجب على المسلمين أن يدافعوا عنهم، نعم يجب حمايتهم ممن قصدهم بأذى. نعم. ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه. نعم، ترغيبا له في الإسلام. ويمتهنون عند أخذها أي أخذ الجزية، ويطال وقوفهم وتجر أيديهم وجوبة، لقوله تعالى وهم صاغرون ولا يقبل إرسالها. فصل في أحكام الذمة. يعني هذا التفسير ذكره المؤلف رحمه الله، وقال بعض العلماء إنه مجرد أخذ الجزية منهم هذا أخذها على وجه الصغار، إنه مجرد أخذ الجزية. نعم. فصل في أحكام الذمة. ويلزم الإمام أخذهم أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام في ضمان النفس والمال والعرض وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا دون ما يعتقدون حله كالخمر، لأن عقد الذمة لا يصح إلا بالتزام أحكام الإسلام كما تقدم. وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما فرجمهما، يعني ما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة والقتل، هذه كلها يعتقدون تحريمهم فيؤاخذون بذلك، لكن ما يعتقدون حلهم من أكل الخنزير وشرب الخمر وإن كانت محرمة في شرائعهم إلا أنهم يستحلون هذا. المهم مثل هذه لا يؤاخذون على ذلك ما داموا أنهم يعتقدون الإباحة. نعم. ويلزمهم التميز عن المسلمين بالقبور بأن لا يدفنوا في مقابرنا. هذا اللي سيذكره المؤلف رحمه الله، هذا كله وارد في الشروط العمرية، وابن حزم رحمه الله تعالى يحكي الاتفاق على هذه الأشياء. يعني كل ما سيذكره المؤلف رحمه الله الآن، هذا التميز عن المسلمين في القبور والركوب والتصدير، وهذا كله ابن حزم رحمه الله يحكي الاتفاق في مراتب الإجماع. نعم. وهذا إذا كانوا تحت أيدينا، نعم، إذا كانوا تحت أيدي المسلمين، نعم، فيلزمهم التميز عن المسلمين. ويلزمهم التميز عن المسلمين بالقبور بأن لا يدفنوا في مقابرنا، والحلى بحث مقدم رؤوسهم لا كعادة الأشراف ونحو شد زنار ولدخول حمامنا جلجل أو نحو خاتم رصاص برقابهم، ولهم ركوب غير الخيل كالحمير بغير سرج فيركبون بإكاف، وهو البرذعة لما روى الخلال أن عمر أمر بجز نواصي أهل الذمة وأن يشدوا المناطق وأن يركبوا الأكوف بالعرض، ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام أو بكيف أصبحت. تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث حديث أبي هريرة لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدا في طريق واضطروهم إلى أضيق. مثله أيضا تصديرهم في المجالس القيام لهم، كل ذلك مثل أو مثل أو أشد من بدأتهم بالسلام. نعم. أو بكيف أصبحت أو أمسيت أو حالك. نعم. شيخ الإسلام يقول بأن مبادلتهم بكيف أصبحت أو كيف أمسيت أو كيف حالك أو أهلا وسهلا لا بأس، لأن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو السلام، لأن السلام دعاء بالسلامة، فأنت إذا قلت السلام عليكم يعني أنك تدعو للمسلم عليه بالسلامة، وهم لا يستحقون الدعاء بالسلامة، لكن إذا قلت كيف أصبحت كيف أمسيت أهلا وسهلا هذا ليس دعاء بالسلامة. نعم. ولا تهنئتهم وتعزيتهم. نعم. أيضا يقول لك لا يجوز أن يهنئوا. تهنئتهم لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يهنئوا بأمر يتعلق بأديانهم، فهذا لا أشكال أنه محرم ولا يجوز، وهذا يخشى على صاحبه لأن هذا رضا بالكفر. والحالة الثانية أن يهنئوا بأمر لا يتعلق بأديانه، كما لو حصل له ربح تجارة أو وظيفة أو ولد له مولود ونحو ذلك، فالمؤلف يقول لك لا يجوز. نعم. قال لك بأنه لا يجوز. عند الحنفية والشافعية أن هذا جائز. شيخ الإسلام يقول للمصلحة الراجح، ابن القيم يقول للمصلحة الراجح، فإذا كان هناك مصلحة راجحة فإن هذا جائز. مثله أيضا تعزيتهم، عيادتهم، زيارتهم. النبي صلى الله عليه وسلم عاد عمه أبا طالب وعاد اليهودي. نعم. هذا كله تابع للمصلحة الراجحة. وتعزيتهم وعيادتهم وشهادة أعيادهم. نعم. شهادة الأعياد كما تقدم، الأعياد الدينية هذا لا تجوز، وأما الأعياد الدنيوية نعم فهذا للمصلحة الراجحة، كان عنده مناسبة ونحو ذلك هذا تابع المصلحة الراجحة. نعم. لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروهم إلى ضيقها. قال الترمذي: وحديث حسن صحيح. ويمنعون من إحداث كنائس وبيع ومجتمع لصلاة في دارنا. متعبد اليهود والبيعة هذه متعبد النصارى. يمنعون من إحداث كنائس وبيع في بلاد الإسلام. ومن بناء من هدم منها ولو ظلما، لما روى كثير من مرة. من هدم منها، يقول لك المؤلف يمنعون من إعادته حتى ولو كان ظلما. والرأي الثاني أنه إذا هدم ظلما، يعني كما لو فتح المسلمون بلدا وفي كنيسة هدمت ظلما، أنهم لا يمنعون من إعادة بنائها ما دام أنه ظلم. لكن إحداث الكنائس في البلاد التي أصبحت إسلامية أو تجديد من هدم منها بفعل بسبب مرور الوقت، هذا لا يمكن منه. لكن إذا كان ظلما فالله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نعم. لما روى كثير بن مرة قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبنى الكنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها. ويمنعون أيضا من تعلية بنيان على مسلم ولو رضي، لقوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى، وسواء لاصقه أو لا إذا كان يعد جارا له، فإن علا وجب نقضه. ولا يمنعون من مساواته أي البنيان له أي لبناء المسلم، لأن ذلك لا يفضي إلى العلو، وما ملكوه عاليا من مسلم لا ينقض ولا يعاد عاليا لو انهدم. ويمنعون أيضا من إظهار خمر وخنزير، فإن فعلوا أتلفناهما، ومن إظهار ناقوس وجهر بكتابهم ورفع صوت على ميت، ومن قراءة قرآن، ومن إظهار أكل وشرب بنهار رمضان. وإن صلحوا هذا كل هذا كما سلف، هذا كله وارد في الشروط العمرية، شروط عمر التي اشترطها على أهل الذمة، هذا كله وارد في ذلك. لكن من قراءة القرآن هذا إذا رجي إسلامه لا يمنع من ذلك. نعم، إذا رجي إسلامه فإنه لا يمنع من قراءة القرآن. وإن صولحوا في بلادهم على جزية أو خراج لم يمنعوا شيئا من ذلك، وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم. نعم، قل لك الكافر ليس له أن يدخل المسجد ولو أذن له مسلم. والرأي الثاني أن الكافر يجوز له أن يدخل المسجد لمصلحة، يعني إذا كان هناك مصلحة وحاجة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال، ربطه في المسجد، يعني ربطه في المسجد، فإذا كان هناك حاجة ومصلحة فهذا لا بأس به. نعم. وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك، لقوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر، وذمي نصف العشر، لفعل عمر رضي الله عنه مرة في السنة فقط. ولا تعشر أموال المسلمين، يعني أموال المسلمين لا تجي فيها إلا الزكاة، يعني ما زاد على الزكاة هذا هل بالمال حق سوى الزكاة؟ المال فيه الزكاة، لكن هل فيه حق سوى الزكاة من كسوة العاري، طعام الجائع ونحو ذلك إلى آخره؟ هذا موضع خلاف. الصحيح في ذلك أن هذا من فروض الكفايات، هذا داخل في فروض الكفايات. فإذا كان هناك عار أو جائع أو ميت يحتاج إلى مؤونة إلى آخره، فيجب على من علم بحاله من المسلمين، يكون هذا من باب فروض الكفاية، هذا الذي يجب في أموال المسلمين. وإن تهود نصراني أو عكسه بأن تنصر يهودي لم يقر، لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد. ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول، فإن أباهما هدد وحبس وضرب قيل للإمام أن اقتله قال لا. فصل فيما ينقض العهد. فإن أبى الذمي بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكم الإسلام أو قاتلنا، يعني لأنه سلف أن عقد الذمة اشترط له شروط، من شروطه بذل الجزية، فإذا أبى بذل الجزية اختل شرط. كذلك أيضا من شروط التزام أحكام الملة بما يعتقدون تحريمه لا ما يعتقدون حله، فإذا أبى ذلك تقض عهده. قال أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا بمسلمة وقياسه اللواط. نعم. أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا بمسلمة وقياسه اللواط، أو تعدى بقطع طريق أو تجسيس أو إيواء جاسوس، أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوء انتقض عهده، لأن هذا ضرر يعم المسلمين. وكذا لو لحق بدار حرب لا إن أظهر منكرا أو قذف مسلما. وينتقض يعني بما هو ينتقض عهده إذا خل بشرط من شروط عقد الذمة، أو أتى فعلا كبيرا، يعني مثل هذه الأشياء التي يذكرها المؤلف رحمه الله إنما يذكرها على سبيل المثال. فإذا أتى أمرا كبيرا مثل قتل المسلم أو الزنا أو اللواط أو التجسس، يعني نقل أخبار المسلمين للكفار، أو إيواء الجسوس، أو سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أمرا كبيرا سواء كان في الدين أو الدنيا، فإنه ينتقض عهده. ويظهر أن مثل هذه المسائل أنه يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام. نعم. وينتقض بما تقدم عهده دون عهد نسائه وأولاده، فلا يعني ينتقض. نعم. فلا ينتقض عهدهم تبعا له، لأن النقض وجد منه فاختص به وحل دمه، ولو قال تبت فيخير فيه الإمام كأسير حربي بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو أسير مسلم. يعني هو كما سلف أن الغنيمة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون من المتاع والنقود، تقدم أنها تقسم. الحالة الثالثة أن تكون من الأراضي والعقارات والمزارع، تقدم أيضا أن الإمام إذا كانت عنوة مخير فيها بين الوقف وبين القسمة، تقدم أيضا بقية أقسامها. القسم الثالث إذا كان الأسير من الآدميين، فهو لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون من غير أهل القتال كالنساء والصبيان إلى آخره، ومن ليس من أهل القتال كالشيخ الفاني والرهبان ونحو ذلك، فهؤلاء المشهور من المذهب أنهم يكونون أرقاء بمجرد السبي، بمجرد أن يستولى عليهم يكونون أرقاء. وعند الإمام مالك رحمه الله أن الإمام مخير فيهم، إن شاء قتل، نعم مخير فيهم، إن شاء ضرب عليهم الرق، وإن شاء أطلقهم مجانا، وإن شاء بعوض بفدية. هذا إذا كانوا نعم إذا كانوا ليسوا من أهل القتال. القسم الثاني أن يكونون من أهل القتال، فإذا كانوا من أهل القتال فالإمام مخير فيه، إما أن يضرب عليهم الرق، وإما أن يقتلهم كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، وإما أن يمن عليهم مجانا أو أن يمن عليهم بفدية، فإما منا بعد وإما فداء. فهو مخير بين هذه الأمور الأربعة إذا كانوا من أهل القتال. هذا الذمي الآن الذي انتقض عهده رجع إلى كونه حربيا، فيكون الإمام مخير فيه بين هذه الأمور الأربعة، ينتقض عهده دون عهد نسائه وأولاده. نعم. وحل ماله لأنه لا حرمة له في نفسه بل هو تابع لمالكه فيكون فيئا، وإن أسلم حرم قتله. نعم، أسلم يقول لك حرم قتله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.